فالرجل زيد قال انت وين ساكن؟ قال في الشارع اللي خلفك. قال انت ساكن في الشارع اللي خلفي وانا نايم والزلزال بيرج البلد ولا اقوم؟ من انا يعني؟ فلما يقول له لم استشعر بالزلزال والزلزال سبب ظاهر، ايش يقول له؟ اقم البينه، انا رجل نومي تقيل ما فيش مشاكل، اقم البينه. طبعا لو البينه ايش ياتي؟ بمن ياتي؟ بالعصافير. العصافير ممكن تاتي تشهد بالزلزال، صحيح ولا لا؟ كل الناس في الشارع سيقولون تركنا البيت وجرينا، صح ولا لا؟ كنا نجري خوفا وهلعا وفزعا من الزلزال. فقال العلماء ان كان السبب سببا ظاهرا وجب ان يقيم البينه على ذلك. صار مدعيا الان اذا قال المرتهن سيارتك كسرت بما؟ قال بزلزال. قال الزلزال سبب خفي، لا اقبل كلامك الا فالثاني قالوا لا هذا سبب ظاهر لا اقبله الا ببينه. قال ما البينه؟ قال ائتني بالشهود. فاتى بواحد اعور والاخر مكسور وقال هذا خير بينه. كل هؤلاء في الزلزال نزلوا في الارض والطوب كسرهم وفعل وفعل، فاتى بالبينه. قلنا نصدقه والمساله هنا لا يضمن، لا يضمن. اما ان كانت بسبب خفي كانها سرقت، كانه غصبا اخذ منه، اسباب خفيه لا نأمره بالبينه، لان الاصل انه امين، والاصل ان يده يد، ها يد امان، فلا يضمن. هذا بالنسبه لضمان المرتهن، ضمان المرتهن. وايضا قال بعض العلماء التعدي اذا تعدى على الرهن ايضا يضمن، وقالوا بالتعدي لو كانت دابه يركبها ولا يعرفها، يركبها ولا يعرفها ويحمل عليها الاشياء، هذا تفريق منه فيضمن. ثم قال والرهن محبوس ما بقي درهم، بمعنى ان الرجل قد استدان الفا، اخذ الفا واعطى هذا رهنا، فقال اجلك الى شهر خمسه خذ 500 درهم شهر خمسه ولك عندي 500 درهم، هل له ان ياخذ الرهن؟ لا، الرهن يبقى الى اخر فلس. لو اعطاه 900 درهم وبقي 100 درهم نقول يبقى الرهن في يدي، فالرهن يبقى الى النهاية، لأن المقصود نرجع للأصل، لأن المقصود من الرهن إيش؟ ها الاستفاء، والاستفاء لو فلس يبقى لابد أن يستوفي بالبيع، يأخذ بحقه ويعطيه الباقي. يبقى مسألة أخرى عن الرهن ألا وهو لأنه لا يغلق الرهن، لا يصح أن يكون الرهن مقابل الدين، هذا لا يصح حال الأحوال. ويجوز رهن المشاع، المشاع رجل شريك في دكان أو هناك قطعة ذهب أربع شركاء هو شريك منه، هل يصح له أن يرهن شركته؟ نعم، لكن كيف يكون القبض؟ قطع الذهب لأربعة رجال، طيب كل واحد له سهم فيه، فالرجل الذي استدان جعل سهمه في قطعة الذهب جعله إيش؟ رهنا. يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن كيف يكون القبض؟ طبعا يجيب سلاح ويكسر إيش؟ الذهب ليأخذ الربع فيكون معه. فقال الشركاء الآخرون هذا إفساد، لا نريد ذلك، لا نرتضي. قال إذا لا يصح قبضي للربع إلا بقبضي للكل. الحق أنه يقول لا أستطيع قبض الربع إلا بقبض الكل. قلنا إذا يصح لك أن تقبض الكل، تقبض الكل والشركاء يرتضون بذلك، يقبض كل قطعة الذهب، فرهن المشاع يصح لأنه يمكن الوفاء. ولا ما يمكن الوفاء؟ إذا حل الأجل وأراد الرجل الاستفاء ماذا يفعل؟ يبيع الشرك في قطعة الذهب. طيب بالنسبة لتلف المرهون يقبل إن شاء الله إذا ادعاه المرتهن وقام على ذلك البينة، وهذا إن شاء الله يعني الأسبوع القادم نفصله مع الكلام على الحج.